الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أجل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وأن يقارب بين خطاه، ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين علي وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تقعدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويشتغل بذكر الله، أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله نسأل التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق معه سبحانه وتعالى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما شرعه ربنا جل وعلا لنا. أما بعد، كما سمعتم في قراءة الشيخ خالد، إن هذا الذي قرأناه هو مقدمة كتاب آداب المشي للصلاة، وهذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذا الكتاب تحدث فيه الشيخ رحمه الله تعالى على الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها عند خروجه إلى بيت الله ولأداء الصلاة، وذكر ما جاء من السنن والأدعية في ذلك. وبعد ذلك تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، ثم بعد ذلك تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الصلوات الأخرى، تكلم عن الصلاة المفروضة وصفة الصلاة، ثم بعد ذلك تحدث رحمه الله تعالى عن الصلوات الأخرى كصلاة الجماعة، عفوا تحدث بعد ذلك عن وجوب صلاة الجماعة، ثم تحدث بعد ذلك عن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة قبل ذلك الجمعة وصلاة العيدين، تحدث عن كل ذلك، وتحدث كذلك أيضا عن بعض ما يتعلق بالصلاة، ثم تحدث بعد ذلك عن الزكاة وما يتعلق بها من أحكام، وبين ما أوجبه الله جل وعلا من الزكوات في الأموال التي أمر الله عز وجل أن تخرج منها الزكاة، ثم تحدث بعد ذلك عن إفراد الزكاة، وتحدث بعد ذلك عن الصيام ومفسدات الصيام، فتحدث عن كل هذه الأمور في هذه الرسالة، وهي آداب المشي إلى الصلاة. والذي يبدو والله أعلم أن الشيخ اختار هذه القضايا وهذه المسائل في الحديث عنها، وذلك لأهميتها، ولأن كل إنسان مطالب بأن يعرف هذه القضايا وأن يفهم هذه المسائل، فلا شك أن الصلاة واجبة على الجميع، وكذلك أيضا ما يتعلق بالزكاة وهي ركن الثاني وهي عفوا ركن الثالث من أركان الإسلام، وأنها قرينة الصلاة، ودائما ربنا عز وجل يقرن ما بين الصلاة والزكاة وتحدث عنها، وبعض الأحكام المتعلقة بها أيضا تحدث عنها. وأيضا لا يخفى عليكم ما جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن عبد الله الصيفي عن أبي معبد نافذ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك سوف تقوم على قوم من أهل الكتاب أن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بهذه القضايا وأمره بهذه الأوامر. فالشيخ رحمه الله قرن تحدث عن الصلاة تحدث عن الزكاة كما تقدم لأنها هي قرينة الصلاة. وأما ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا الذي هو الأساس والأصل فهذا تحدث عنه في كتب الأخرى وفي رسائله الأخرى، وقد مر علينا في الفصل الماضي الحديث عن التوحيد وما يتعلق به، وذلك في رسالة ثلاثة الأصول. نعم، وكذلك أيضا حديثه عن الصيام لأنه هو الركن الرابع من أركان الإسلام فتحدث عنه، ولم يتحدث رحمه الله في هذه الرسالة الحج، ولعل عدم تحدث عن الحج لأنه رحمه الله له كتاب آخر وهذا الكتاب عفوا اختصر به كتاب الأنصاف وكتاب الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، وطبعا هو من تلاميذ الموفق ومن قدامه ومن مشايخ الإمام بن تيمية، وكتاب الشرح الكبير كتاب مشهور ومعروف ومطبوع، وأكثر ما في الشرح الكبير أخذه المصنف أي مصنف الشرع عبد الرحمن بن أبي عمر أخذه من كتاب شيخه وعمه الموفق بن قدامة رحمه الله، أخذ من كتاب المغني وقرأ أيضا على عمه الموفق رحمة الله عليه. فالشيخ اختصر هذا الكتاب واختصر أيضا كتاب الإنصاف المرجاوي، كتاب الإنصاف المرجاوي والمرجاوي المتأخر في المئة التاسعة، فهو تحدث في هذا الكتاب عن الحج والعمرة وما يتعلق بهما، فلعله اكتفى بذلك، أو لعله والله أعلم أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لا يجب إلا على المستطيع، وأن حاجة الناس إلى تعلم مناسك الحج ليست مثل حاجة الناس إلى أن يتعلموا الصلاة وما يتعلق بها من أحكام وما يتعلق أيضا بالزكاة التي هي قرينة الصلاة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصيام الذي هو أيضا مفروض على الجميع طبعا من كان مكلفا. فلعل من أجل هذا والله أعلم أنه لم يتحدث عن الحج لأن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا أحكام الأمور التي تقدم الحديث عنها أكثر. لا شك أن الحج الركن الخامس هو لا شك في أهمية ومكانته، لكن أهمية الأركان التي قبله أكثر وحاجة الناس إليها أكبر. وأيضا الصوم وعفوا الصلاة تكرر في اليوم خمس مرات أقل شيء، هذا فيما يتعلق بالصلوات المفروضة، والزكاة أيضا هي قرينة الصلاة ويكثر أيضا الحاجة إليها، وأن الأموال التي تجب فيها الزكاة متنوعة، وأن أيضا الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة مفروضة وهي المقصودة بلفظة الزكاة إذا أطلقت، والقسم الثاني الزكاة المستحبة والمقصود بها الصدقات. فالإنسان أيضا لا يخلو من أنه يتصدق أو تجب عليه الزكاة في ماله أو فيما يتعلق مثلا بزكاة الفطر أيضا، وكذلك أيضا إما يكون دافع إما يكون تجب عليه الزكاة وهو محتاج إلى أن يعرف أحكامها، وإما أن يكون فقير ويحتاج إلى أن يأخذ الزكاة. فتحدث الشيخ أيضا عما يتعلق بإخراج الزكاة، فلذلك نعم لأهمية كل ذلك تحدث عنه، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصيام وأنه يتكرر في كل عام بخلاف الحج، فإنه إنما يجب مرة واحدة في العمر. فلعل لأجل هذا تحدث عن ما تقدم وسكت عن ما يتعلق بمسألة الحج. والشيخ رحمه الله له مؤلفات أخرى فيما يتعلق بالفقه، وكما ذكرت قبل قليل أن له مختصر الإنصاف والشرح الكبير. والشيخ رحمه الله قد اختصر كتب عديدة، سواء كان فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بغير الاعتقاد. فمثلا فيما يتعلق بالاعتقاد اختصر كتاب الإمام ابن تيمية فيما يتعلق بالاستغاثة، كتاب الاستغاثة قد اختصرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وله كذلك أيضا مسائل عديدة لخصها من كلام الإمام ابن تيمية، وهذه المسائل مطبوعة أو موجودة في الكتاب المسمى في ملحق المصنفات والرسائل. طبعا ما يقصد أن كتب الشيخ رحمه الله جمعت وصنفت ورتبت وقسمت إلى أقسام، فمن ضمن هذه الأقسام كتاب ملحق المصنفات والرسائل. ملحق المصنفات هي كتاب ملحق الكتب اللي صنفها والرسائل. ففي هذا الكتاب مسائل كثيرة لخصها الشيخ من كلام الإمام ابن تيمية، وهذه المسائل الملخصة مسائل مهمة جدا ينبغي طالب العلم أن يطلع عليها وأن يستفيد منها ويرجع إليها. وكذلك أيضا من الكتب التي لخصها كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، وهذا يدخل ضمن الفقه وضمن السيرة، فليدخل ضمن الفقه وضمن السيرة، فأيضا الشيخ رحمه الله لخصه. وكذلك أيضا من الكتب التي لخصها أو المباحث التي لخصها مبحث الإمام ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد والتقليد، وبين فيها ابن القيم وذكر الأمة بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشيخ رحمه الله لخص أيضا هذه المباحث من كتاب أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين على خلاف ضبط إعلام أو أعلام. وقيل أن للشيخ أيضا له مختصر لفتح الباب لابن حجر، قيل أن له مختصر لكتاب فتح الباب لابن حجر، هذا مما ذكر لكن لا يعلم أنه موجود. ولا شك أن الترخيص والاختصار فيه فائدة كبيرة، فيه فائدة كبيرة. أولا أن الملخص أولا هو يستفيد، لا بد أن يمر على هذا الكتاب حتى يلخصه، ثم من خلال الترخيص المسائل تبقى في ذهنه وترسخ في ذهنه. وأيضا رجاء لك في هذه الملخصات يأتي غير الشيخ رحمه الله ممن يطلع على هذه الملخصات ويستفيد منها. وكذلك أيضا هذا حفظ لهذا الكتاب، هناك كتب ضاعت ولكن بقي من هذه الكتب المختصرة، هذا هو الذي بقي من هذه الكتب، مثل كتاب قيام الليل لابن محمد بن نصر المروزي وهو من كبار الأئمة في زمان كبار الحفاظ. هذا الكتاب غير موجود فيما نعلم، لكن موجود المختصر للمقريسي، الموجود إنما هو كتاب المختصر للمقريسي، وكتب كثيرة. فتلخيص الكتاب فيه فوائد عديدة، ويمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يتعلق بهذا الملخص والمختصر هو يستفيد، وقسم آخر فيما يتعلق بالناس الذين يطلعون على هذا المختصر، وقسم ثالث أن هذا يؤدي إلى حفظ الكتاب، وأيضا فيه فائدة لصاحب الكتاب الذي ألف هذا الكتاب، وهو أيضا حصول الثواب والأجر، وأن الكتاب يبقى وأن الأمة تستفيد من عنده. فالشيخ رحمه الله معروف بالاختصار والتلخيص رحمه الله تعالى. وهناك طبعا ضمن مجموعته جزء اسمه القسم الثاني من الفقه، اسمه القسم الثاني من الفقه، وهذا الجزء جزء لطيف، ليس بالكتاب الكبير ولا بالكتاب الصغير، وإنما هو جزء لطيف ومفيد جدا، مفيد جدا. افتتح هذا القسم مفتتح بالتنبيه على أربعة قواعد، وهذه القواعد قواعد مهمة جدا تدخل في كثير من المسائل وفي كثير من القضايا، حتى أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن هذه القواعد الأربع كل من يتكلم في العلم يحتاج إليها، سواء الذي يتكلم في علم التفسير، أو الذي يتكلم في علم الحديث، أو الذي يتكلم في علم الفقه، أو حتى في علم السلوك. فقال أن هذه القواعد الأربع تدخل في كل أبواب العلم، وهذه القواعد الأربع هي أولا القاعدة الأولى أنه لا يجوز القول على الله جل وعلا بلا علم، وذكر طبعا الأدلة معروفة على هذه، ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على هذه القاعدة، وهو ما جاء في قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله جل وعلا بلا علم لا شك أن هذا من أعظم المحرمات ومن أشد المنهيات، وهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة عظيمة ويمحى، وأنه لا يقول في دين الله جل وعلا بلا علم، ولا شك ما حصل الضلال والانحراف والباطل إلا بسبب القول على الله بلا علم. أن الإنسان يفتي بفتوى تخالف نصوص الكتاب والسنة، فتوى قائمة على الجهل وعدم العلم، ويتبع فئام من الناس ويقعون في الضلال ويقعون في الانحراف، فلا شك أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وهو أن الإنسان عليه أن لا يقول على الله جل وعلا بلا علم. القاعدة الثانية أن ربنا جل وعلا بيّن لنا ما حرمه علينا سبحانه وتعالى، وبيّن لنا ما أوجبه علينا عز وجل، وما سكت عنه سبحانه وتعالى فهو عفو، لا يجوز لأحد أن يوجب، كما أنه لا يجوز أيضا لأحد أن يحرمه أو يستحبه أو يكرهه، بل هو يكون من القسم المباح. فهذه القاعدة قد جاءت في الشرع وهي قاعدة عظيمة جدا، فكل شيء سكت عنه ربنا جل وعلا فهو مباح، ولا يجوز لأحد من الناس أن يوجب هذا الشيء أو أن يحرمه أو أن يستحبه أو أن يكرهه. وإذا طبقت هذه القاعدة راح ينتج أو ينبني عليها كثير من القضايا، أو تعرف أو بالأعرى يعرف حكم كثير من القضايا والمسائل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله عندما ذكرت هذه القواعد الأربع سوف يأتي ذكرها في مشيئة الله، ضرب عليها أمثلة وقال اختار أمثلة من أبواب الطهارة، وذكر من ضمن الأمثلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، كما جاء ذلك في الصحيحين في حديث أبي هريرة. ما حكم هذا الماء الذي جاء شخص وبال فيه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الماء لا يجوز استعماله في الطهارة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الماء طاهر، واستدل من قال بأن هذا الماء لا يجوز استعماله في الطهارة وأنه مسلوب الطهورية، استدل بقوله عليه الصلاة والسلام أو بنهي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الظاهر، فقال ما نهى عن هذا الفعل إلا لأن هذا يفسد هذا الماء وبالتالي لا يجوز استعماله. وأما من قال بأن هذا الماء طهور، وأن الإنسان لو استعمل في إزالة الحدث لو تفع الحدث، استدل على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البول في الماء الظاهر، ولم يقل أن حكم هذا الماء أنه نجس أو أنه مسلوب الطهارة، إذن سكت عليه الشارع، فبما أن سكت عليه إذن هو مباح. الذي قال أن هذا الماء نجس أو مسلوب الطهارة أو أنه طاهر يعني طاهر غير مطهر، طبعا هناك من يذهب إلى أن الماء فهو نجس، وهذا هو الصحيح، وهذا اللي رجح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورجح غيره من أهل العلم. وهناك من يذهب إلى أن الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، فقال أن هناك ماء طاهر ولكنه مسلوب الطهارة، ولكنه مسلوب الطهارة. هذا القول الذي يقسم الماء ثلاثة أقسام قول فيه نظر، ومما استدل به هو هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الوافد، فقال إن الماء الوافد بما أن نهى عنه الشارع إذا لا يجوز استعماله. طيب هو نجس؟ هناك من قال بأنه ليس بنجس، وبالتالي إذا هو طاهر ولكن لا يجوز استعماله، مسلوب الطهورية، مسلوب الطهورية. فرد عليهم الشيخ رحمه الله قال أن الشارع إنما نهى عن البول فقط ولم ينهى عن استعمال هذا الماء، ولم يقل أن هذا الماء نجس، ما قال أن هذا الماء نجس، فإذا هو مسكوت عنه، فما سكت عنه فهو مباح. وهذه القاعدة إذا طردتها في مسائل أخرى تجد الحكم الواضح لك والحكم البين لك. فكثير من القضايا قد يتكلم عليها أهل العلم ويشترطون الشروط ويذكرون القيود على شيء ما، والشارع لا ذكر هالشروط ولا هذه القيود. يعني مثلا مسألة المس على الخف، لا شك أن المس على الخف مشروع، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخف لا بد أن يكون من جلد ولا بد أن يمكن المشي فيه ولا يكون مخور وكذا وكذا. طيب ما هي أدلة هذه القيود وهذه الشروط؟ ما هناك دليل، وإنما الشارع أباع المس على الخف مطلقا. فمن اشترط مثل هذه الشروط يطالب بالدليل. ولذلك في مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال رحمه الله: وهل كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخوقة؟ بينما كثير من أهل العلم يقول لا يجوز المس على الخف المخوق، وأنه لا بد أن يكون من كذا ولا بد يمكن المشي فيه. طيب ما هي الأدلة على ذلك؟ ما هناك دليل واضح على هذا. ومن ذلك مثلا المس على الإمامة، طبعا المس على الإمامة اختلف أهل العلم، هناك من لا يقول بمشروعية المس على الإمامة كالجمهور الشافعية والحنفية والمالكية، وهناك من يقول بالمس على الإمامة وهم أهل الحديث ومنهم الحنابلة. ولا شك أن الراجح من مسألة الإمامة، وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة، ومن ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة عن بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمس على الإمامة وعلى الخمار، وحديث كثيرة جاء في المس كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيرها من الأحاديث. فهناك نعم الذين قالوا بمشروعية المس على الإمامة وهو الصواب، اشترط بعضهم اشترط شروط، قال أن تكون الإمامة محنكة وأن يكون لها كذا وكذا. طيب هذا ما هو دلة ذلك؟ ما هو الدليل على أن الإمامة لا بد أن تكون محنكة وكذا وكذا؟ ما هناك دليل على هذا. فإذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وكل شيء سكت عنه الشارع لا يجوز لأحد من الناس أن يحرمه أو أن يوجبه أو أن يستحبه أو أن يكرهه. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة تدخل في مسائل كثيرة كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. القاعدة الثالثة أن اتباع المتشابه وترك اتباع المحكم أن هذه طريقة أهل الزيغ من الرافضة وغيره، هذه القاعدة الثالثة. ودليل هذا كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طريقة أهل البدع والضلال أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. ولو نظرت في أصول الفرق الضالة لوجدت سبب انحرافها أو من الأصول التي يتبعونها هو اتباع المتشابه وترك المحكم. يعني مثلا لو جئنا إلى طائفة الخوارج اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، يعني مثلا في قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه. قالوا إذن هذا يفيد أن القاتل أنه خالد في النار وأنه كافر، ما يخلد في النار إلا من هو كافر. وبالتالي أيضا استدلوا بأشياء أخرى على أن المرتكب الكبيرة يكون كافرا. طيب وين الأدلة الأخرى؟ مثل ما جاء في قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وكما جاء في قوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فسمى القاتل أخا للمقتول، فلو كان كافر ما سمي أخا. وأينما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في قصة الرجل الذي قتل نفسه، طبعا صاحب للطفيل بن عمرو الدوسي قتل نفسه، وذلك بأنه قطع براجمة حتى خرج الدم ومات، فرأى صاحب الطفيل في حالة حسنة، رأى في المنام إلا يديه، وقيل له في المنام لا نصح ما أفسد، فقص الطفيل هذه القصة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عند عيد عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه تغفر. فلو كان هذا القاتل الذي قتل نفسه خالد في النار وأنه كافر ما ينفع الدعاء له بالمغفرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام امتنى من الدعاء له لأن الله عز وجل نهى عن الاستغفار للمشركين والكفر، هذا نص واضح وبين وغير ذلك من الأدلة. أيضا هذه القاعدة لو طبقتها كذلك أيضا في الفقه، في أبواب الفقه، يعني مثلا بعض العلم يقول لا تجوز زيادة على 13 ركعة، عفوا لا تجوز زيادة على 11 ركعة في قيام رمضان في التراويح. طيب ما هو الدليل؟ أن دليل ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاد على في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا ما في دليل. كون الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة فيما رأت عائشة، هذا لا يفيد أن الزيادة أن من صلى 13 ركعة أو 15 ركعة أن فعل حرام، ويؤيد هذا ويبين هذا قول عز وجل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تمثيلا. فربنا عز وجل أمر بقيام الليل ولم يحدد، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقيام الليل ولم يحدد حد من الركعة، وكيف يأتي الإنسان ويقول أن الزيادة ما تجوز؟ وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عندما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق، فلم يجعل حد لصلاة الليل إلا الصبح، هذا هو الحد، لأن صلاة الليل تنتهي بخروج الفجر بطلوع الصبح، فكيف الإنسان يقول لا تجوز زيادة على 11 ركعة؟ وثبت أيضا في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة كما في حديث زيد بن خالد الجهني. إذا هذا اتباع المتشابه، المحكم بين وواضح أنه يشرع للإنسان أن يزيد على 11 ركعة في الأدلة السابقة التي ذكرتها وهي أدلة واضحة بينة، هذا اتباع المتشابه وهذا خطأ. وأيضا مثلا مسألة يعني من يقول بأنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وأنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، ما الدليل الذي استدل به؟ استدل مثلا بحديث الخثعمي الذي جاء في الصحيحين بحديث عباس أن امرأة وضيئة جاءت وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت أن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيئا كبيرا لا يسأل أن يثبت على واحدة فحج عنه، قال فجي عنه، فقال إذن هذا فيه وأوضيئة إذن كانت كاشفة عن وجهها إذن هذا فيه مشروعية كشف الوجه وأنه لا يجب، وإنما هو مستحب للمرأة أن تستر وجهها، هذا أيضا اتباع فيما يبدو والله أعلم اتباع متشابه، عندنا نصوص مقصرة واضحة وبينة، ومن هذه النصوص أن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل يا أزواجك وبنات نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحتى الذين يقولون بكشف الوجه بالنسبة للمرأة يقولون يجب على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ستر الوجه، نقول إن هذا حج عليكم هنا، لأن الله عز وجل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأيضا قال عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية وإن كانت أيضا جاءت في سياق زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها عامة، وذلك أن الله عز وجل ذكر العلة والحكمة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يحتجن إلى طهارة القلب، والصحابة الذين هم أفضل الناس أيضا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون أيضا إلى طهارة القلب، وأنهم إذا سألوا نساء الرسول عليه الصلاة والسلام بدون حجاب أن هذا قد يؤدي إلى فساد القلب، إذن من أتى من بعده من باب أولى أن يحتاج إلى تطهير القلب، وأنه يخشى عليه أكثر وأكبر أن يقع في فساد في قلبه أو يقع فيما يفسد قلبه. فهذا نفس واضح. أيضا قول عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله عز وجل نهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا تعلم الزينة المخفية وهي زينة الخلقات، لئلا هذا يؤدي إلى فتنة الرجال، فكيف بالوجه الذي هو أعظم فتنة وأشد فتنة؟ أين فتنة الوجه من فتنة الخلقان الذي هو ما يعلم عنه إلا بأن تضرب المرأة برجله؟ فنهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجله لئلا يظهر صوت هذا الخلقان فينفتن الرجال. إذن الوجه من باب أول وأكبر وأعظم. كذلك أيضا ما جاء في حديث سلمة حديث من عمر الذي جاء في السنن وصحى الترمذي وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا في المؤمن أنصاف التاقين، قالت أم سلمة: والنساء يا رسول الله؟ قال: توقيه شبرا ولا تزيد على ذلك. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: توقيه ذراعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر أم سلمة على أن كشف القدم بالنسبة للمرأة لا يجوز، وأنه يجب على المرأة أن تستر قدمها، أن توقي عفوا ليلها لمسافة ذراع من أجل أن تستر قدمها. وإسبال الثياب في الأصل هذا محرم بالنسبة للرجال، لكن جاء التوقيت بالنسبة للمرأة حتى تستر قدمها، وأنه يجب عليها أن تستر قدمها، وأن الشارع أيضا رقص لها في أن تطهر ليلها لو مرت على مكان نجس بأن يكون تطهير هذا الشيء عندما تمر على مكان طيب، وأن هذا تطهير لهذه النجاسة. نعم، والأصل أن التطهير يكون في الماء. طبعا جاءت أدلة بأن التطهير أيضا يكون في أشياء أخرى، لكن الأصل في الماء، لكن التطهير الذي يكون في أشياء أخرى هذا في أشياء خاصة، يعني مثلا في الاستجمار أو مثلا طهارة النعال بأن تدلك بالتراب وهكذا، فمن ذلك تطهير ليل المرأة. نعم، فالشاهد من هذا أن قدم المرأة إذا عورة وبالتالي يجب ستره. فإذا كيف بالوجه؟ إذا كان القدم عورة من باب أولى الوجه، من باب أولى الوجه. ولله المثل الأعلى، لو أن واحدة من الناس أمر زوجته بأن تستر قدميها وأن تكشف عن وجهها لعد هذا متناقضا، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا عندما الإنسان يتبع الدليل الذي يحتمل أكثر من احتمال ويترك ما هو واضح ما هو أوضح منه وأبين منه، فهذا في الحقيقة خطأ، ويوقع في الخطأ في هذه الحالة. هذه القاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله قاعدة في الحقيقة عظيمة جدا، وهو أن كثير من الأشياء التي توقع الإنسان في الخطأ هو أنه يتبع المتشابه ويترك المحكم، يترك الشيء الواضح البين، يترك الشيء الواضح البين. وطبعا يعني أحيانا الإنسان يقع في اتباع المتشابه ويكون هذا باجتهاد منه وهو مريد للحق، لكن لا شك الإنسان طبعا يؤخذ من قوله ويرد، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. فعندما نقول يعني أن كشف الوجه مثلا هذا من باب اتباع المتشابه، نحن لا نقول أن هناك من أهل العلم من قال بهذا أنه قصد اتباع المتشابه لها معاذ، وإنما اجتهد ونرى أنه قد وقع في الخطأ، وأن هذا اتباع المتشابه وترك للمحسن للواضح وللبين. نعم، فهذه القاعدة قاعدة مهمة، هذه تدخل في كما تقدم في جميع أبواب العلم. القاعدة الرابعة التي ذكرها الشيخ وهي قاعدة مهمة جدا أيضا هي التي جاءت في السنة، جاءت في حديث نعمان بن بشير ما جاء في الصحيحين من حديث شارع عن نعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، بينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا الحديث تبين أن الحلال بين، أي أن هناك حلها واضح وأمرها بين ولا تخفى على أحد، وأن هناك أشياء محرمة وهي واضحة من حيث التحريم ولا تخفى على أحد، وأن بينها أشياء مشتبهة. فمن أراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فصل يعني يبين فيه إن هذا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب، أنه أخطأ، أنه ضل وأضل. هذه عبارة الشيخ رحمه الله. وذلك أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فإذا هناك أشياء مشتبهة، ما هي القاعدة في هذه الأشياء المشتبهة؟ هو أن الإنسان يجتنب ويبتعد عنها، كما بين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث كالواعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محامي. فالذي يقترب من المتشابهات هذا قد يؤدي به إلى أن يقع في المحرمات. فهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا. فالشيء الذي ينبغي علينا، الشيء الذي نحن مترددين فيه، ما يظهر لنا حلم ولا يظهر لنا حرمة، يعني أنت متردد إن حلال ولا حرام ولا واجب ولا واجب ولا غير واجب، إذا كنت أنت متردد ولم ينكشف لك، إذا اسبق وقل الله أعلم وابتعد عنه. لأنك إذا رأيت أن تتكلم فيه بكلام فصل ولا تريد أن تبحثه وتتوسع في البحث حتى يتبين لك إنه واجب ولا غير واجب، هذا قد يجعلك مثلا تتساهل فتقول أن واجب وأنت متردد، يعني كأن عندك أنه واجب. فإذا كان إذا كنت متردد ما يجدك أن تقول أنه واجب، إذا كنت متردد أنه حرام ولا غير حرام لا يجدك أن تقول أنه حرام. إذا ماذا تفعل؟ إذا أفتيت أنه واجب بكلام فصل قلت هو واجب أو بكلام فصل هو محرم، هذا يوقعك في الخطأ، وبالتالي قد يدوك إلى ما هو أشد، فيقع الإنسان في الضلال وفي الانحراف. فإذا هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة عظيمة وقاعدة مهمة جدا، وهو أن الإنسان بما ترك من المتشابهات ينبغي له عليه أن ينتبه لأمر. الأمر الأول أن فيما يتعلق بالفتوى فيه أن يثبت لئلا يضل من يتبع في ذلك ويقول على الله بلا علم. والأمر الثاني هو في ذاته أن يجتنب، لأن إذا قال أن مثلا واجب وأن واجبه هو مثلا متردد فيه، إذا أوجب شيء وهو ليس بواجب، أو قال أن حرام وهو متردد فيه، إذا أيضا حرم شيء وهو أيضا الشارع ما حرم، أو هو في ذاته هذا لا زال متردد، فيجتنبه من جهة الفتوى القول ومن جهة العمل أيضا. هذه القواعد الأربع بالحقيقة قواعد مهمة جدا، وينبغي الرجوع إليها، وكما ذكرت ذكرها الشيخ رحمه الله في ذكرها الشيخ مجموعة وذكر عليها أمثلة، وهي كما ذكرت موجودة في القسم الثاني من الفقه، وتقريبا موجودة في 14 صفحة. 14 صفحة هذه القواعد مع أدلتها والأمثلة التي تنبني عليها، أو الأمثلة التي تدخل فيها هذه القواعد. وذكر أيضا الشيخ بعد ذلك ذكر أيضا قضايا ومسائل مهمة، فهذا بعض ما يتعلق بالكتب التي ألفها الشيخ رحمه الله بالفقه، وبعض ما يتعلق بمنهجه أو شيء من منهجه الفقهي رحمه الله. والشيخ عندما أيضا من منهجه عندما تقرأ في فتاويه في كتبه التي ألفها أو اختصر فيما يتعلق بالفقه أو بالذات التي ألفها، تلاحظ عليه رحمه الله اتباعه للدليل، وأنه رحمه الله كان يحذر من التقييد الأعمى. ولذلك سأل سائل قال ما هو الراجع في المذهب فيما يتعلق بهذه المسألة؟ فرد عليه الشيخ رحمه الله قال عليك أن تسأل، ينبغي لك أن تسأل ما هو الراجع من حيث الدليل، ينبغي عليك أن تسأل عن الراجع من حيث الدليل. وهناك مسائل كثيرة الشيخ أتى فيها ورجح فيها ما دل عليه الدليل عنده، وخالف ما اشتهر عند من تأخر من الحنابلة، وحتى أنه قال غالب ما في الإقناع والمنتهى أنه مخالف لمذهب الإمام أحمد، قال غالب ما في الإقناع والمنتهى أنه مخالف لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن المسائل التي خالف فيها الشيخ المذهب وهي كثيرة، من ذلك مسألة كما ذكرت أن تقسيم الماء إلى 3 أقسام ورجح أن الماء قسمين، ومن ذلك أيضا الماء الذي تتوضأ به المرأة، طبعا في المشروع عند الحنابلة أنه لا يجوز استعمال الماء الذي تتوضأ به المرأة، لا يجوز للرجل أن يستعمل، ف فرجع الشيخ خلاف ذلك واستدل بما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، فقال إن هذا الحديث صح من الحديث التي جاءت في النهي عن ذلك، ثم بيّن أن هذا النهي إنما هو لكراهة التنزيه، لكراهة التنزيه وليس للتحريم. ومن المسائل أيضا مثلا في باب الزكاة رجح جواز إخراج المال، رجح جواز إخراج المال بدل من الأعيان. فالشيخ رحمه الله معروف باتباع الدليل رحمه الله، وأنه كان يحث ويدعو إلى اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. وقد تكلمت فيما سبق في بداية الكلام على رسالة ثلاث الأصول، تكلمنا على بعض ما يتميز به منهج الشيخ رحمه الله، وذكرت اتباع الدليل رحمه الله وكثرة استدلاله بالنصوص من الكتاب والسنة، ودائما يحذر من التقليد الأعمى، ومن قال بأن الشيخ رحمه الله كان مقلدا وكان كذا وكذا، هذا الكلام مو صحيح. والشيخ رحمه الله قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق رحمه الله، فهو من أعلم الناس كان في زمانه بكتاب الله عز وجل، ومن أعلم الناس أيضا في زمان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجتهد لما يحتاج أن يعلم بما جاء عن الله وما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أدعو الأخوان إلى الرجوع إلى مصنفات الشيخ، ففيها فوائد نفيسة وأشياء مفيدة، وبالذات يعني فيما يتعلق بالضوابط والقواعد التي ينبه عليها الشيخ رحمه الله، كما ذكرت فيما يتعلق بهذه القواعد الأربع. وطبعا هذا الكتاب له شرح مطبوع، وهذا الشرح جمعه الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، وطبعا رحمة على الحي والميت الشيخ محمد بن قاسم حيلاكم رحمة على الحي والميت، جمع الشيخ محمد بن قاسم من كلام شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. فينبغي الاطلاع على هذا الشرح فإنه شرح قيم. نعم، باب آداب المشي إلى الصلاة، يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، صمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل، أو أجهل أو يجهل علي، ويمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: يسن الخروج إليها متطهرا، أي لصلاة الفريضة، بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءا ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. نعم، أما ما يتعلق بمسألة الخشوع فسوف يأتي الكلام عليها بمشيئة الله، وأما ما يتعلق بهذا الحديث فهذا الحديث قد جاء من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما ما يتعلق بحديث كعب بن عجرة فقد أخرج هذا الحديث من حديث كعب بن عجرة الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة كذلك أيضا في صحيحه، وابن حبان كذلك أيضا في صحيحه، وغيره قد أخرجوا حديث كعب بن عجرة من حديث داود بن قيس عن سعد بن إسحاق عن أبي تمامة الحناط عن كعب بن عجرة، كلهم قد أخرجوا من حديث داود بن قيس عن سعد بن إسحاق عن أبي تمامة الحناط عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. فقد اختلف على سعد بن إسحاق، فجاء من طريق آخر قد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث مصعب الزبير عن أبيه عن أنس بن عياض أبي ضمرة عن سعد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي تمامة الحناط عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. ففي رواية أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق زاد سعيد المقبري بين سعد بن إسحاق وبين أبي تمامة الحناط، وفي رواية الأولى ليس بينهما رجل، في رواية الأولى ليس بينهما رجل. وقد جاء هذا الحديث أيضا من طرق عن سعيد المقبري غير هذه الطريق، فرواه يزيد بن عبد الله بن قصيد، ورواه كذلك أيضا محمد بن عدلان، ورواه كذلك أيضا بن أبي ذر. كل هؤلاء قد رووه عن سعيد المقبري، ورواه أيضا غيره. فأما ما يتعلق برواية يزيد بن عبد الله بن قصيد وأيضا بن عدلان فقد روياه عن سعيد المقبري عن كعب بن عجرة بدون ذكر واسطة ما بين سعيد المقبري وما بين كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. وجاء من طرق أخرى عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. وجاء كذلك أيضا من طرق أخرى عن ابن عجلان عن أبيه، يعني من حديث عيسى بن عبد الله القاضي عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وجاء أيضا من حديث معيذ بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الاختلاف وقع على سعيد المقبري، ومن أصح هذه الروايات هي رواية ابن أبي ذر. فكما ذكرت قبل قليل أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذر قد روى هذا الحديث عن سعيد المقبري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة. فذكر ثلاثة وصائف ما بين المقبري وما بين كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا قد تابع ابن أبي ذر على مثل هذا الإسناد أبو معشر، فرواه كذلك أيضا عن سعيد المقبري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة. ورواية أبو معشر رواه الطبراني في الكبير، وبالنسبة لرواية أبي ذر قد رواه الإمام أحمد وغيره. فأصح هذه الروايات عن سعيد المقبري هي رواية أبي ذر، لأن أبي ذر من أثبت وأحق الناس، هذا أولا. وثانيا قد أتى بزيادة، والأصل بالزيادة أنها تقبل إذا دلت عليها القرائن، وهنا قد دلت على هذه الزيادة دلت عليها القرائن. فكما ذكرت قد رواه أبي ذر عن سعيد المقبري، فقال عن رجل من بني سلم عن أبيه عن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى. فرواية أبي ذر هي أقرب والله أعلم في هذا الحديث. وأما من رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهذه رواية خطأ. هذه طبعا رواية جاءت من حديث ابن عجلان وقد اختلف عليه في هذا الحديث. وجاءت كذلك أيضا من حديث إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة وهي خطأ. هذه الرواية هي خطأ، قد رواها الطبراني غريبا وهي خطأ. فأرجع هذه الروايات كما ذكرت رواية ابن أبي ذر، وذلك لحفظه وضبطه. والأمر الثاني أنه قد أتى بزيادة، وهذه الزيادة إذا دلت عليها القرآن أنها تقبل. وأما رواية يزيد بن عبد الله بن قصير عن المقبري عن كعب بن عجرة، فيزيد بن عبد الله بن قصير وإن كان من الثقات الكفار وقد خرج له الجماعة، ولكن تقدم عليه رواية ابن أبي ذر، وذلك أن فيها زيادة علم، فتقدم على رواية يزيد بن عبد الله بن قصير. الخلاصة أن هذا الحديث لا يصح من حديث أبي هريرة، وإنما هو خطأ من الرواة، وإنما هو حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. طبعا بعض أهل العلم جعل حديث أبي هريرة حديث مستقل عن حديث كعب بن عجرة وقوى هذا إلى أحلال. الصواب أن حديث أبي هريرة إنما هو خطأ، وإنما الصواب أنه من حديث كعب بن عجرة. والإسناد الذي ذكرته قبل قليل كما ذكرت أنه وضع فيه اختلاف على سعيد المقبري، والرواية التي طبعا أكثر الروايات جاءت من طريق المقبري كما ذكرت قبل قليل، والرواية التي ليس فيها سعيد المقبري والتي ذكرتها في الأول وهي جاءت من حديث سعد بن إسحاق عن أبي تمام الحناظ عن كعب بن عجرة، هذه الرواية الأقرب أنها خطأ، وذلك لأنه جاء في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض رواه عن سعد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي تمام الحناظ، فزاد بينهما سعيد المقبري. فرواية أنس بن عياض وهو ثقة مشهور تقدم لأن فيها زيادة علم، فتقدم. فيكون رواية هذا الحديث من حديث سعد بن إسحاق بدون ذكر المقبري خطأ، وإنما بينه وبين أبي تمام الحناط وسعيد المقبري، فرجع رواية سعد بن إسحاق إلى رواية المقبري، وأبو تمام الحناط غير معروف. فالخلاصة أن أرجح الروايات من طريق المقبري هو عن رجل بني سالم عن أبيه عن جده عن سعد بن عروة، وهذا رجل من بني سالم غير معروف، طبعا سمي بأنه أبو تمام الحناط، وأبو تمام الحناط هذا قال عنه الدارقطني أنه لا يعرف يترك، فهو فيه جهاد غير معروف. نعم. وفيه أيضا أبو جده كذلك أيضا غير معروف، فهذا الإسناد لا يصح لما تقدم. ولكن هذا الحديث قد جاء بإسناد آخر أقوى من هذه الأسانيد، فرواه البيهقي ورواه كذلك أيضا ابن حبان. أما ما يتعلق بابن حبان فرواه من حديث أبي أيوب الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجوة. وقد تابع أبو أيوب وأبو أيوب الرقي هذا لا بأس، قد تابعه عمرو بن قصير عند البيهقي فرواه كذلك أيضا البيهقي من عمرو بن قصير وهو صدوق، رواه عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. وهذا الإسناد إسناد جيد، لنقول هؤلاء الرواة ثقات، عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة، وزيد بن أبي أنيسة كذلك، وكذلك أيضا الحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا الإسناد إسناد جيد، وقد رواه كما ذكرت عن عبيد الله بن عمرو عبيان الراوي الأول هو أبو أيوب الرقي سليمان بن عبيد الله، وهو لا بأس به، فيه بعض الخلاف والأقرب أنه لا بأس، والراوي الثاني عمرو بن قصير وهو أيضا لا بأس به صدوق. فهذا الحديث إسناده جيد، ويدل على ما قال المصنف رحمه الله تعالى أنه يسند الإنسان قبل أن يخرج إلى المسجد أنه يتوضأ، ثم إذا خرج لا يشبك بين أصابعه، لا يشبك بين أصابعه، لأنه في صلاة في هذه الحالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال بين السبب في هذا النهي أنه في صلاة. وكون الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة وهو في صلاة هذا ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، ولكن جاء في حديث كعب بن حجرة وهي النهي عن التشبيك ما بين الأصابع. فإذا يسن له أن يتوضأ قبل أن يخرج إلى بيته، ولا شك أن الحكمة في هذا أن الإنسان عندما يخرج وهو متطهر يكون قد استعد للصلاة، ويكون غالب أوقاته وأحوال على طهارة، هذا أفضل وأحسن. وقد جاء في الحديث الذي رواه ثوبان خرجه عنه أبو أمامة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأيضا قد يأتي إلى المسجد ولا يجد ماء فيكون قد استعد. وكذلك أيضا عندما يأخذ بدون طهارة قد يأتي إلى المسجد لكي يتوضأ فالصلاة تقام قد يفوت شيء من الصلاة، فإذا خرج من بيته وهو متوضأ يكون ليس هناك بقي عليه شيء إلا الصلاة، فإن جاء والصلاة لم تقم هنا يصلي ما شاء إذا كان يصلي الراتب، ولا يصلي يتطوع ما شاء، أو يقرأ القرآن إلى آخره بعد السنة الراتب أو بعد تحية المسجد، ثم بعد ذلك لو قيمت الصلاة يصلي مع الجماعة. إذا هذا من السنة، وأيضا ينهى الإنسان في حال الذهاب إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه إلى أن يصلي الفريضة، فإذا صلى الفريضة فهنا لا بأس أن يشبك بين أصابعه. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته عندما سهى عليه الصلاة والسلام في الصلاة وسلم على ركعتين، قام عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وانفتل من الصلاة وشبك بين أصابعه، بعد أن صلى شبك بين أصابعه، وجاء أيضا في صحيح البخاري، وقد بوب عليه البخاري في كتابه الصحيح باب التشبيه، التشبيه بين الأصابع في المسجد، ثم ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس قبل قيام الساعة تمر عهودهم وكذا وكذا ويكونون هكذا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابع، هذا معنى الحديث. فإذا هذا النهي عن التشبيك بين الأصابع إلى أن يصلي الصلاة المفروضة. قال: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة: بسم الله، آمنت بالله، قسمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخره. هذا الدعاء هو في الحقيقة جاء في حديثين، وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الدعاء يقال إذا خرج الإنسان من بيته، سواء كان ذاهبا إلى الصلاة أو لم يذهب إلى الصلاة، لأن هذا الدعاء جاء مقيدا بالخروج من البيت مطلقا، سواء ذهب الإنسان إلى الصلاة أو لم يذهب إلى الصلاة. فأما الحديث الأول فهو: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله. بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله. فهذا جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث يزيد بن قصيفة عن أبيه عن جده. وكل هذه الأحاديث فيها كلام، ولكن بعضها يقوي بعض الآخر. أما ما يتعلق بحديث أنس رضي الله تعالى عنه فقد خرجه أبو داود والنسائي، وكذلك أيضا الترمذي والطبراني وغيرهم، خرجوه من حديث ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج أحدكم من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان أو تنحى عنه الشيطان وقال: ما بالك بشخص قد كفي وبقي، أو كما جاء في الحديث. فحديث أنس قد جاء بهذا الطريق، وهو حديث وهو من طريق ابن جبير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وهذا الحديث قد صح بعض أهل العلم، صح هذا الطريق وصحح الترمذي فقال حسن صحيح، وكذلك أيضا صحح ابن حبان. ولكن هذا الحديث فيه علة، هذه العلة ذكرها البخاري، فقال إن ابن جبير ليس له إلا هذا الحديث الذي رواه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأني لا أعرف أنه قد سمع من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فإذا علة هذا الخبر الانقطاع ما بين ابن جريج وما بين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فهو منقطع. ولكن كما ذكرت هذا الحديث له شواهد، فجاء من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من طريقين، جاء من حديث عبد الله بن حسين ابن عطاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه الطريق ضعيفة، عبد الله بن حسين بن عطاء هذا ضعيف، وهذه الطريقة خرجها ابن ماجه والطبراني. وجاء أيضا من حديث هارون بن هارون عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه الطريقة أيضا ضعيفة، لأن هارون بن هارون هذا أيضا ضعيف، وهذه الطريقة خرجها ابن ماجه، وكذلك أيضا الطبراني قد خرجها. فحديث أبي هريرة من هذين الطريقين ضعيف. وأما حديث يزيد بن قصيفة عن أبيه عن جده ففي إسناده يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن يزيد بن قصيفة عن أبيه عن جده يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي هذا وأبوه متروك، فهذا الإسناد ساقط. وهذه الطريقة خرجها الطبراني في الكبير، وخرجها كذلك أيضا في كتابه الدعاء. ولهذا الحديث أيضا، لحديث بسم الله توكلت على الله، له شاهد آخر أيضا لا يظهر، لكن هذه الطرق باجتماعها يقوي بعضها بعضا. ولذلك حسن الحافظ بن حجر هذا الحديث في كتابه نتائج الأفكار، حسنه بمجموع طرقه، وهذا لعله والله أعلم هو الأفضل، وأن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. فيسن للإنسان إذا خرج من بيته أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الحديث الآخر الذي هو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، فهذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه، وذكرت قبل قليل أن الشيخ رحمه الله جمع بين حديثين، الأول حديث أنس هو جاء من حديث أبي هريرة كما تقدم غيرهم، والثاني هذا الحديث هو حديث سلمة. وحديث سلمة هذا قد أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك أيضا الترمذي في كتابه الجامع، وخرج الإمام أحمد بن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، كلهم قد خرجوه من حديث منصور بن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أجل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه أبو عيسى الترمذي بهذا الطريق، وصححه كذلك أيضا غيره، ولكن هذا الحديث فيه علة، وذلك أن الشعبي لم يثبت له سماع من أم سلمة، ولذلك علي بن المديني نفى سماع الشعبي من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيكون هذا الحديث فيه انقطاع، ولكن هذا الانقطاع ليس بالمؤثر كثيرا على صحة هذا الحديث أو على قبوله والعمل به، وذلك أن الشعبي قد وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وصف الشعبي بأنه لا يروي إلا عن ثقة، كما وصفه بذلك العجمي وغيره. نعم، وأظن حتى يحيى بن معين أيضا وصفه بذلك، فالشعبي غالبا أنه لا يروي إلا عن ثقة. فهذا الحديث عندي أنه لا بأس به، وليس كل انقطاع في الحديث يكون مؤثر. طبعا الأصل أن الحديث إذا كان فيه انقطاعا أنه يكون ضعيف ولا يصح، وأن من شروط الحديث الصحيح هو الاتصال في إسناد، يعني يكون هذا متصل، ولكن أحيانا قد يسكت عن مثل هذا أو يتساهل في مثل ذلك، وذلك إذا كان هذا الراوي الذي وقع عنده الانقطاع معروف بأنه غالبا لا يؤمن إلا عن ثقة، وبالذات إذا كان من أدلة التابعين وعلمائهم كالشعب هنا، أو إذا عرفنا من هو الساقط من الإسناد وعرفنا أنه ثقة، مثل رواية حميد الطويل عن أنس، هناك حديث لم يسمع حميد الطويل من أنس، ورواها عن أنس بدون واسطة، وهو لم يسمعها، يعني رواها لم يكن واسطة، وهو بينه وبين أنس واسطة. حميد الطويل أخذ هذه الأحاديث عن ثابت البناني، وثابت البناني ثقة ثبت، فعرفنا الواسطة التي سقطت وهو ثابت البناني وهو ثقة ثبت، إذا الحديث صحيح، إذا عقل رواية حميد عن أنس صحيح. ومن ذلك رواية أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عندما توفي أبوه كان صغيرا بحيث ما يعقل، يعني كان عمره نحو 3 سنوات وما شابه ذلك، طبعا قال بعض العلم أنه كان كبير، لكن الصواب أنه كان صغيرا، ولكن رواية عن أبيه مقبولة، وذلك لأنه مستقيم، وقد قال يعقوب بن شيبة السدوسي: إنما استجاب أصحاب علي بن المديني وغيره إدخال رواية أبي عبيدة عن أبي ضمن المسند لاستقامتها. فأبو عبيدة أخذ هذه الأحاديث من كبار أصحاب أبيه ومن كبار أهل بيته، فأصبحت روايته عن أبيه مقبولة. فكذلك أيضا فيما يتعلق برواية الشعبي عن أم سلمة في هذا الحديث، أن هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع كما تقدم، ولكن لا بأس بهذا الحديث، وبالتالي أنه يعمل به، لأن هذا الانقطاع ليس بمؤثر كثيرا على صحة هذا الخبر. إذن من السنة أن يقال كذلك أيضا هذا الدعاء، قال: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. هذا من السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان إذا خرج من البيت أنه يخرج بسكينة ووقار، وحتى أنه لو قيمت الصلاة فعليه أن لا يستعجل، وذلك أن الصلاة مطلوب فيها الخشوع والتدبر، فإذا خرج الإنسان وهو مستعجلا ومسرعا لا شك أن هذا الخشوع سوف يذهب، وبالتالي لا يرتاح في صلاة ولا يعقل صلاة، ف فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان بأن يخرج بالسكينة ووقار. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وقد أجاز بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يسرع قليلا من أجل أن يلحق بالركعة أو يلحق على الصلاة. بعض العلم أجاز، فما جاء عن الإمام أحمد وإسحاق الراهوية أنهم أجازوا أن الإنسان يسرع قليلا حتى يدرك الركعة. نعم، وطبعا فيما يبدو أن قصد الإمام أحمد وإسحاق الراهوية ليس الاستعجال الذي يذهب الخشوع ويذهب تذبذب الصلاة، وإنما يكون هذا يكون يعني استعجال خفيف أو مشي خفيف، يعني يسرع قليلا من أجل أن يدرك الركعة. وفيما يتعلق بالخشوع، لأن المصنف رحمه الله كما تقدم أنه تكلم أو أشار إلى الخشوع، وهذه النصوص أيضا تشير إلى مسألة الخشوع في الصلاة، فأقول أن الخشوع خشوعان. الخشوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الخشوع الذي يعتبر ركن في الصلاة والذي لا بد منه في صحة الصلاة، والقسم الثاني هو الخشوع الذي هو مستحب في الصلاة، وأن الإنسان لو لم يأت به لصح الصلاة ولأجأت، ولكن ينقص أجر الصلاة، ولكن أجر هذه الصلاة ينقص. فأما ما يتعلق بالأول وهو الخشوع الذي يعتبر ركن في الصلاة، فالمقصود به هو الطمأنينة، الطمأنينة التي تكون في الأعضاء، في أعضاء الإنسان في الصلاة. فكما تعلمون أن الطمأنينة في الصلاة لا بد منها، وكما جاء في الصحيحين في حديث المقبر عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. فأمر عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة، وهذه الطمأنينة ركن في الصلاة. فالخشوع الأول هو الطمأنينة التي تكون في الأعضاء في الجوارع، فهنا لا بد أن يطمئن في صلاته ولا يستعجل. وأما الخشوع الذي هو سنة، وإذا لم يأتي به الإنسان صح صلاته ولكن أجره ينقص، فهو الخشوع الذي يكون فيه تدبر لما يقول ولما يسمع من الإمام في أثناء الصلاة، ويستحضر أنه في صلاة وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا الخشوع إذا لم يأتي به الإنسان فإن صلاته صحيحة، كما ذهب إلى هذا جل أهل العلم. ونقل عن أبي حامد الغزالي، نقل عنه أنه من لم يأتي بهذا الخشوع تكون صلاته باطلة وعليه أن يعيد صلاته، ولكن هذا القول فيه نظر، وذلك أنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها عشرها، لا يكتب له من صلاته إلا ما عقلها أو ما عقل فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد أن الصلاة صحيح، ولكن الأجر والثواب ينقص، ولكن الأجر والثواب ينقص، ولا يكتب الإنسان من صلاته إلا ما عقل فيه وتدبر ما يقول أو ما يسمع من الإمام. وبمناسبة الخشوع، طبعا لا شك من خلال ما تقدم أن الخشوع مهم، ويعتبر هو لب الصلاة، ويعتبر هو روح الصلاة، وهو المكمل للصلاة. على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، وهناك أشياء ينبغي للإنسان أن يأتي فيها حتى يكون الإنسان خاشعا في صلاته. ومن هذه الأشياء كما تقدم الإشارة إلى بعض ذلك، منها كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرج الإنسان من بيته مستعد للصلاة، وذلك بأن يتطهر وأن يقول هذه الأدعية حتى الشيطان يتنحى عنه ويبتعد منه ولا يوسوس له حتى يشغل فيما أشغله به. فأيضا من الأشياء التي بإذن الله تعين على الخشوع وتطرد الوساوس هو أن الإنسان يقول الأذكار عندما يخرج من بيته. والأمر الثالث هو أنه يخرج بسكينة ووقار، حتى كما تقدم أن هذا يساعد على الخشوع. كذلك أيضا يخرج مبكرا للصلاة، وهذه في الحقيقة القضية قضية مهمة، وقد جاءت النصوص بالحث على التبكير في الخروج للصلاة. فالإنسان إذا خرج مبكرا فسوف يخرج بسكينة وطمأنينة، ثم يصلي ما كتب له، ثم قد يقرأ القرآن أو قد يدعو، وكل هذه مقدمات تهيئة لأن يخشع في الصلاة. فعندما يكون في الصلاة يكون مستعد ويكون متهيئ، فهذا كله يساعد على الخشوع. كذلك أيضا من الأشياء التي تساعد بإذن الله على الخشوع هو أن الإنسان لا يخرج إلى الصلاة وفي نفسه حاجة، أو عنده شيء يريد أن يقضيه، أو أمر يريد أن يفعله، أو مثلا يدافع مثلا الأخبثان، كما جاء في حديث عائشة الذي خرج الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فإذا كان الإنسان نفسه مشتاق إلى الطعام، فهنا أرشد الشارع إلى أن الإنسان يأكل ثم يصلي حتى يأتي إلى الصلاة وهو مطمئن متهيئ. وكذلك أيضا إذا كان يدافع الأخبثان فعليه أيضا أن يزيل ذلك ويتوضأ ويذهب إلى الصلاة حتى لا يكون هناك شيء يشغله، حتى لا يكون هناك شيء يشغله عن صلاته. وقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، هذا على قسمه، إما أن يقول لا صلاة له صحيحة وتعتبر صلاة باطلة، وإما أن يكون هذا لا صلاة له كاملة الكمال الواجب، لا صلاة له كاملة الكمال الواجب. وعندنا قاعدة أن الشارع إذا نفى شيء، فلان لا إيمان له أو فلان لا إسلام له أو ما شابه ذلك، هذا يحمل على واحد من الأمرين أو كلا الأمرين، إما أن يكون بالفعل ينفع عنه الإيمان والإسلام ويكون من الكفار، وإما أن ينفع عنه كمال الإيمان أو كمال الإسلام الواجب، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له. فهنا إذا كان الإنسان ما عنده أمانة مطلقا، ومن الأمانة ما جاء في قول عز وجل عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فيدخل فيها طبعا التوحيد إلى آخره. فإذا كان ما عنده أمانة مطلقا فلا شك أن هذا طبعا ما عنده لا توحيد ولا صلاة ولا كذا، هذا طبعا لا شك أنه كفر. وأما إذا كان ما عنده أمانة التي هي حفظ المال وحفظ الوديعة عندما تودع عنده، فهذا يكون عند نقص في إيمانه، يكون عند نقص في إيمانه، فيكون الحديث محمول على هذين الأمرين. ومن ذلك ما جاء في حديث زيد بن أرقم الذي رواه النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ الشاربة فليس منه، قال من لم يأخذ الشاربة فليس منه، فليس معنى ليس منا أي ليس من المسلمين، لا، وإنما ليس من المسلمين الذين يفعلون الأوامر وينتهون عن النواهي، ومن ذلك الأخذ من الشارب. فهذا يفيد أن الأخذ من الشارب واجب، هذا يفيد أن الأخذ من الشارب واجب. فإذا لم يأخذ الإنسان من شاربه فهذا يكون عند نقص في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ففي قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة، فهذا إما أن يحمل على بطلان الصلاة، وإما أن يكون على نقصان الكمال الواجب فيه. فأما بطلان الصلاة إذا كان هذا الطعام أو مدافع الرغبتان جعلته لا يطمئن في صلاته، فهذا تكون صلاة باطلة، من لم يطمئن في الصلاة تكون صلاة باطلة، كما في حديث المسيء في صلاته. وأما إذا اطمئن في الصلاة ولكن ذهب عن الخشوع وانشغل بالطعام أو انشغل بمدافعته للأخبثان، فهنا ينقص أجره ينقص، ولكن صلاة تكون صحيحة فتكون، فيحمل قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة أي لا صلاة كاملة الكمال الواجب، لا صلاة كاملة الكمال الواجب، فيحمل على هذين الأمرين. نعم. ومن أهم الأشياء أيضا التي بإذن الله الإنسان إذا فعله يعين على الخشوع، هو أن الإنسان يتدبر ما يقول هو أو ما يسمع من الإمام. وفي الحقيقة أن هذا الأمر هو من أهم الأمور التي بإذن الله الإنسان يساعد هذا على الخشوع في ذلك أو في صلاته، وهو أن الغالب علينا أننا لا نتدبر. تجد الواحد منا يقول يقرأ في الصلاة ولا يتدبر ما يقرأ، أو يقول الأذكار في الركوع والسجود مثلا ولا يتدبر أيضا ما يقول، أو تجد يسمع أيضا قراءة الإمام ولا يتدبر أيضا ما يقول الإمام. تجد أن الإمام يقرأ آيات فيها ذكر الجنة والنار، وقبل ذلك ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وذكر أسماء صفاته جل وعلا، وتجد أن ما ينتبه لها، فأكيد إذا كان ما ينتبه لم يخشع في صلاة. ومهما كان الكلام إذا أصغيت له سمعك ورعيت له ذلك راح تتفاعل معه وتفهمه وتتدبره، فما ذلك بكلام الله جل وعلا أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال الأذكار التي علمنا أن نقولها في الصلاة. هذا الأمر هو في الحقيقة من أهم الأمور، فإذا الإنسان انتبه وتدبر لما يقول هو أو لما يسمع من الإمام لا أجد أنه بإذن الله سوف يخشع. وهذا الأمر أيضا بالإضافة لأنه من أهم الأمور إلا أنه من أسهل الأمور، ما عليك إلا أنك تنتبه لما تقول أنت وتتفكر لما تقرأ ولما تذكر من أذكار في صلاتك، وأيضا تنتبه وتتدبر لما تسمع من الإمام، فإذا فعلت ذلك لا بد أنك سوف تخشع في صلاتك. وقبل أن نكمل ما ذكر المصنف رحمه الله في مناسبة الخشوع، طبعا لا يخفى أن الله عز وجل قد أمرنا بإقامة الصلاة، وكل ما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بالصلاة إنما جاء الأمر بإقامة الصلاة ولم يأتي الأمر بأدائها، وإنما جاء الأمر بإقامتها. ولا يكون الإنسان مقيما لصلاة حتى يأتي بستة أشياء. أول هذه الأشياء هو ما يسبق الصلاة من طهارة استقبال العورة واستقبال القبلة وما شابه ذلك، ويلحق بهذا السنن التي تصاحب هذه الأشياء. طبعا من السنن كما تقدم ذكر الأدعية والإنسان يقضي وهو متطهر إلى آخره. الأمر الثاني هو لا بد عليه أن يؤدي الصلاة، فإن من لم يؤدي الصلاة فهذا كافر، عرفنا الله وإياكم من ذلك كفرا أكبر. والأدلة على هذا كثيرة، وقد تقدم ذكر الأدلة في ثلاثة أصول على كفر تارك الصلاة، عرفنا الله وإياكم من ذلك. ومن هذه الأدلة قوله عز وجل فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، فلولا أنهم بتركهم للصلاة كفروا لما قال عز وجل إلا من تاب وآمن. ومن ذلك أيضا قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فاشترط لتقنية السبيل والقوة في الدين وأن يقيموا الصلاة، اشترط أشياء ومن ذلك إقامة الصلاة. وأيضا طبعا جاء في السنة أحاديث عديدة تدل على كفر ترك الصلاة، ومن هذه الأحاديث ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير وأبي سفيان كلاهما عن جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني أن الذي يوقع الإنسان في الكفر أو في الشرك هو تركه للصلاة، وأن الذي يمنع من ذلك هو الصلاة. وجاء في السنن ومسند الإمام أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث حديث صحيح. وهناك أدلة أخرى كثيرة فذكرتها في غير هذا المكان ومن ذلك في درس النساء السابق ذكرت عددا كثيرا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، ولذلك أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما جاء في كتاب تعظيم فريضة الصلاة محمد بن نصر من حديث أبان بن صالح عن مجاهد أنه سأل جابر هل كنتم ماذا كنتم تعدون من الأعمال توقفه كفر؟ قال توقف الصلاة، قال توقف الصلاة. فجابر يحكي عن الصحابة رضي الله تعالى عن ذلك، وكذلك أيضا ما رواه الترمذي من حديث الجويري عن شقيق بن عبد الله العقيلي قال ما كان الصحابة يرون من الأعمال توقفه كفرا إلا الصلاة، فنقل إجماع الصحابة أيضا. وأيضا روى محمد بن نصر عن أيوب بن أبي تميم السختياني أنه قال إن ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وأيضا نقل الإجماع على ذلك إسحاق الراهوية وأيضا محمد بن نصر. وطبعا الصحابة كما تقدم لا نعلم بينهم خلاف في أن ترك الصلاة يكون كافرا، وإنما الخلاف حصل في من أتى من بعدهم، إنما حصل الخلاف في من أتى من بعدهم. نعم، وإلا الصحابة لا أعلم بينهم خلاف في أن ترك الصلاة يكون كافرا. نعم، فالأمر الثالث الذي لا بد منه في إقامة الصلاة هو أن الإنسان يأتي بالأركان والواجبات، أن الإنسان يأتي بالأركان والواجبات. وسوف تأتينا أو سوف يأتينا بإذن الله ذكر أركان وواجبات وصفة الصلاة، وسوف يأتي شرح ذلك بمشيئة الله. نعم، والأمر الرابع هو أن الإنسان يصليها في وقتها، وكما قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة في وقت معين. ولا دل على هذا كما هو معلوم كثيرة. والأمر الخامس هو الخشوع في هذه الصلاة، وتقدم الإشارة إلى ذلك والكلام على هذا. الأمر السادس وهو خاص بالرجال هو أن يصلوها جماعة، وأن يصلوها جماعة مع المسلمين. فهذه الأشياء الستة لا بد منها حتى يكون الإنسان مقيما للصلاة، فإذا أتى بهذه الأشياء الستة يكون في هذه الحالة مقيما للصلاة. نعم، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة تحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رأى قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف، ويمنع كل صف أفضل وقرب أفضل من الإمام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع قدرة الله أكبر ولا يجزئه غيرها. والحكمة في اتجاهها بذلك ليستحضر عظمة من يكون بين يديه فيخشى، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد، والأخرس يحلم بقلبه ولا يحرك لسانه. وكذا حكم القراءة والتسبيح، حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. أحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة، وتقدم لنا فيما سبق أن إقامة الصلاة لا تكون إلا بستة أشياء، ومن هذه الأشياء الستة هو أن يأتي الإنسان بأركان وواجبات الصلاة ويكمل ذلك بالسنن والمستحبات، فإن هذا من إقامة الصلاة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما يصلي هو وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، فقال في رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي قلابه عن مالك بن الهويرد رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني اصلي، فامر عليه الصلاه والسلام ان نصلي كما يصلي هو وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صعد على المنبر ليس لكي يخطب وإنما لكي يصلي، وحتى أن الناس يتعلموا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدوا بهذه الصلاة، فلذلك صلى عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فكبر وهو على المنبر ثم ركع ثم رفع من الركوع، ثم عندما جاء لكي يسجد نزل من المنبر إلى الأسفل فسجد في الأرض، ثم عندما انتهى من سجوده صعد مرة ثانية على المنبر حتى أتى عند السجود فسجد، عفوا عندما أتى إلى السجود نزل مرة ثانية فسجد أيضا في الأسفل، ثم عندما انتهى من صلاته قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي، فبين عليه الصلاة والسلام أنه ما فعل ذلك إلا لكي يتعلم الناس صفة الصلاة ويقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن صلاة الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين الأصل أن هذا منهي عنه، صلاة الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين في الأصل أن هذا منهي عنه، كما جاء ذلك في قصة حذيفة بن اليمان وأبو مسعود الأنصاري عندما صلى حذيفة بن اليمان مرتفعا عن المأمومين جذب أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، صلى حذيفة في مكان مرتفع عن باقي المأمومين، فقام أبو مسعود الأنصاري وجذب حذيفة فانقاد إليه، ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال ألم تعلم أنه قد نهي عن هذا؟ قال نعم، ولذلك انقذت إليه، وذلك عندما جذبه أبو مسعود الأنصاري، وهذا قد جاء في المصنف ورواه أيضا من منذر في الأوسط وإسناده صحيح، فأقول الأصل أن الإمام عندما يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين الأصل أن هذا منهي عنه، ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء وهو أنه صلى في مكان مرتفع من أجل أن يقتدي الصحابة بصلاته عليه الصلاة والسلام ثم يبلغوها للتابعين وهكذا حتى تتعلم الأمة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.